بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وصلنا إلى القاعدة السابعة. نعم، لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. نعم، هذا معلوم، لكن مما يجب التنبيه عليه في مثل هذه القاعدة العظيمة أن هناك أشياء يعني يكون فيها التباس واشتباه على بعض يعني قليل الفقه في الدين وعلى أهل البدع، وهو أنهم أحياناً يضيفون إلى شيوخ مولياهم وإمتهم من الصفات ما هو من خصائص الله عز وجل، وهم يشعرون أو لا يشعرون. أما زنادقتهم ورؤوسهم فهم يعلمون، وقد جانبوا الحق عمداً، وهذا معروف، هذه سنة الله في خلقه. هم أعداء النبيين وأعداء المصلحين والدعاة وأعداء التوحيد وأهل وأعداء السنة وأهلها، لكن العامة وبعض المغرر بهم قد لا يشعرون بأنهم ينتهكون هذه القاعدة العظيمة، وهم في نفس الوقت يظنون أنهم يحسنون، كأن يزعمون أن بعض هؤلاء الأمة أو الأولياء يطلعون على ما لا يكون من خصائصهم، بل هو من خصائص الرب، على بعض الغيب، على بعض الغيب، فينسبون لهم مثلا أنهم يعلمون أحوال ما في القلوب لبعض الخلق، أو أنهم يعلمون بعض أحوال ملكوت السماوات والأرض، أو يعلمون المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله، أو أنهم يحيطون ببعض الدقائق التي ليست من مقدور البشر في العالم الدنيا أو في الآخرة أو في أحوال الشهادة أو في أحوال الغيب فيما لا يصل علمه إلى البشر. هذا شيء. الشيء الآخر إنه أحياناً يكون اختراق الغيب الذي لا يعلمه إلا الله على سبيل الدجل والشعوذة، ويكون إما كفر وإما كبيرة وبدعة، مثل ما يفعله الدجالون والمشعوذون وبعض مفسر الرؤى وبعض الرقاة هداهم الله من الاطلاع على الغيب النسبي. الغيب النسبي هو الذي لا يعلمه الناس لكن قد يعلمه الجن، وهذا أكثر ما يفتن به الناس اليوم، فهذه فتنة عظيمة تكون معلومة غريبة علينا، لا تخضع لحواسنا ولا لمداركنا، ثم تكون المعلومة صحيحة إما من باب التوافق أو استراق الشياطين أو والغالب عن طريق عبث الجن القرين أو غير القرين. وكم من الذين تورطوا في هذه القضية الآن من يدعون تفسير الأحلام أو يدعون الرقية أو يدعون بعض العلاجات، فيكون يأتي بمعلومة غائبة عنا نحن البشر لكنها هي من قدرات الجن. فالجن الله عز وجل أطلعهم على ما لم يطلع عليه الإنس، أو أقدرهم، أعطاهم من القدرات ما لا يقدر عليه الإنس، فلا تحجبهم الحجب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقبيله يدخل فيه الجن والشياطين. فهذا الأمر فيه فتنة للخلق، هو مو بالغيب الخالص لكن يدخل في دعوة الغيب، فهذا خطير جدا، إما كفر وإما على الأقل فسق وكبيرة وبدعة من البدع المغلظة. ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب من ولي أو شجر أو حجر أو يسمونه إمام أو أيا كان الغيب الذي لا يعلم الله جزئي أو كلي مما لا يعلمه إلا الله، فهذا كفر، مع الإيمان بأن الله عز وجل يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، لكن هذا بما يأتي به الوحي. حتى إذا ما ندع حتى للرسل ما ندعي لهم ما لم يرد به الكتاب والسنة. الغيب النسبي هو الذي يكون غائب عن بعض المخلوقات وليس غائب عن أخرى، فمثلا الملائكة يطلعهم الله عز وجل ما هو تحت مداركهم من ملكوت السماء والأرض. الجن والشياطين يدركون من بعض الأمور الغائبة عنا نحن الإنس ما لا نقدر عليه، فالجن قد يخبرك بأخبار قريبك خارج البلاد لأنه مو محجوب بالحجوب المادية التي تحجبنا، فهذا غيب نسبي، هو غيب بالنسبة لنا نحن الإنس لكن ليس بغيب على الجن. وهناك ما هو غيب عن الجن والإنس، ولا صبية بعض أصناف يعني تنمية القدرات، بعض أصناف اكتشف كذا، اكتشف قدراتك، اكتشف حظك، اكتشف هذه أخوان حتى وإن أخذت صورة يعني البرامج المرتبة الإدارية اللي يأخذ عليها أجور أو لا يأخذ عليها أجور أو حسبية، فبعضها يدخل فيه تنجيم ويدخل فيه كهانة وسحر وشعوذة بدرجات، فيجب أن نتنبه. وعلى هذا فإن اتيان الكهان والذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب، أما إن صدقهم في أمر غيب فهو كفر، لكن إذا لم يصدقهم فهذه كبيرة. يبقى مسألة مهمة يختلف عليها علماؤنا اليوم لكنهم يتفقون على قدر معين، وهي مشاهدة القنوات السحر والشعوذة والدجل، وبعض المفتونين والفاتنين الذين يحدث منهم تجاوزات في تفسير الرؤى، تجاوزات في الرقى، وإن كان هذا قد يكون قليل أكثر ما يكون يعني دعاوى الدجل والشعوذة في فضائيات والأنترنت وغيرها، هذا باب فتنة. فهل رؤية ومشاهدة هذه القنوات وهذه البرامج عبر الوسائل مثل الإتيان؟ أنا والله في تقديري أنها في أكثر أحوالها مثل إتيان، خاصة من تقصد هذه القنوات وهذه المواقع بقصد الاستفادة التي تعود إليه بزعمه إلى نفع أو كشف ضر، يريد أن ينتفع كما يذهب إلى الكهان، يقول بدل ما أذهب إليهم ببلدهم أنا أستفيد منهم من القضائيات، هذه الصورة فيها سواء. لكن إذا كان من باب حب الاستطاع أو من باب المصادفة فهذا درجات، إلا أنه يتفق على أنه لا يجوز الاستمرار والإدمان. قد يكون باحث ومتخصص يهمه هذا الأمر ليبحث، هذا أرجو أن يكون بقدر الحاجة لا بأس به، قدر الحاجة أرجو أن لا يكون به بأس، قدر الحاجة يعني باحث يريد أن يصل نتيجة، يحضر العالم، يحضر المؤسسة لمؤتمر فقهي أو شرعي، يحضر استبانات من أجل أن يبنى عليها أحكام، هذا أحياناً مطلب شرعي، ويكون أحياناً من خلال الفضائيات أسهل من الذهاب إلى المواطن، فهذه يعني ترتب بحسب المصلحة، لكن الإثم هو الغالب، وكل من ليس له مصلحة يعني ليس لاطلاعه مصلحة مباشرة فهو آثم، لكن تتدرج يعني درجة الإثم. قد يكون في بعض الأحوال الإتيان المباشر أشد من الرؤية من خلال المشاهدة، قد يكون، لكن ومع ذلك هذا كله خطر، كله ممنوع، كله غير مشروع، كله لا يجوز. نعم. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة، والتوسل ثلاثة أنواع. لحظة، هي الوسيلة يا أخوان، هذه أحيانا التعبيرات تسبب إشكال إذا لم تؤخذ ما أخذها الشرعي. الوسيلة المقصود بها الطريق الذي يوصل إلى الله، إلى رضا الله، هذه الوسيلة، بمعنى العبادة وسيلة، الدعاء وسيلة، النية الطيبة وسيلة، العمل الصالح وسيلة، الوسيلة هي الطريقة أو الواسطة التي توصلك، هي ما تصل به إلى الغاية المشروعة، سواء كان أمر قلبي، أمر علمي، عملي، قولي، فأنت تتوصل به إلى عبادة الله، إلى رضا الله، إلى المصلحة الشرعية. إذن هذه الوسيلة العبادة المأمور بها في القرآن، كل ما يقرب إلى الله، القربة التي يتقرب بها إلى الله من الطاعات، من الفرائض والسنن والمستحبات وجميع أعمال الخير. وعلى هذا فإن التوسل أنواع التالية سيذكرها القارئ الآن. نعم. والتوسل ثلاثة أنواع: مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، أو بعمل صالح من المتوسل، أو بدعاء الحي الصالح. التوسل إلى الله تقول يا الله، يا ربي، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هذا يعني هو الذي الحمد لله يعمل به المسلمون ويتوسل به الصالحون بدعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وبعمل صالح بمعنى أنه تجعل العمل الصالح وسيلة، أو تجعله ذريعة، تجعله سبب لغاية أخرى مشروعة. يعني مثلا صليت، وإن شاء الله اجتهدت أن تصلي صلاة خاشعة تربت بها إلى الله منذ أن تتوضأ إلى أن مشيت إلى أن صليت إلى أن أوردت ثم خرجت من المسجد، وبدأ لك حاجة إلى الله عز وجل، وكلنا محتاجين إلى الله دائما، لكن قد تبدو لك أحيانا حاجة طارئة وتقول اللهم إني أسألك بصلاتي أديتها لك خالصة لك فتقبلها مني، اللهم إني أسألك بهذه الصلاة أن تجيب لي دعوتي، تحقق لي مطلبي، وتذكر مطلبك. دعوت بعملك الصالح، بصلاتك، بصيامك، بحجك، أي عمل صالح حتى له ذكر تتقرب به إلى الله، تستغفر كثيرا ثم تقول اللهم أني أسألك باستغفاري هذا أن تفرج عني، وهكذا. فهذا يسمى التوسل بعملك الصالح، اعتقادي أو قولي أو عملي. ثم التوسل بدعاء الحي الصالح، هذا آخر درجات التوكل التوسل، وهو والله أعلم نوع من التعاون بين المؤمنين، أباحه الله عز وجل بأن تدعو من أخيك أن يدعو لك، ترجو من أخيك المسلم أن يدعو لك، وهذا له شروط، منها ألا تكثر من ذلك لألا تتوكل على الخلق، إنما له مناسبات، رجل صالح رأيت أنه سيسافر والسفر مظنة إجابة الدعاء، سيحج والحج إجابة مظنة إجابة الدعاء، في عصر الجمعة وجدته متجه للمسجد في الساعة التي لا يرد فيها الدعاء، فتطلب منه الدعاء لك في المواطن، أما أن تكثر فهذا نوع من الاتكال على الخلق قد لا يكون مشروع، والله أعلم. نعم. بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. إيه، بأن تجعل الأشياء التي ليست من عملك وسيلة إلى أن يستجيب الله لك، تنتفع بها بالواسطة، يعني بمعنى لا تدعوها هي، يعني مثلا كان يقول فلان من الناس اللهم أني أسألك بجاه الشيخ فلان، طيب جاه الشيخ فلان له، هذه بدعة، صحيح أنك سألت الله لكن بجاه غيرك، تقول اللهم أني أسألك بصلاح فلان بولاية فلان، ما هذا نوع من اتخاذ الوسيلة غير المشروعة، لكن لو دعاه من غير الله صارت شرك، لكن إذا كان ما دعاه دعا الله لكن جعل بين الله بين دعاء الله وبينه أن يدعو بسبب ليس هو من عمله، هو صلاح الناس الآخرين لهم، علم العالم له، صلاح العالم له، لكن لا ينفعك جاه أي إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاهه له، لا ينفعك جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفعك جاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينفعك اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز تقول اللهم أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عملك أنت، إيمانك أنت، لكن أن تسهل بجاهه هو هذا عدوان. نعم. لكن لو دعوته فهذا شرك. أيوة. شركي وهو اتخاذ الأموات والسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. نعم، واضح. نعم، تفضل. البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب ما ذكر. نعم، حقيقة هذه هي فرع عن التوسل من جانب، هي التبرك هو نوع من أنواع التوسل، نوع من أنواع التوسل، وعلى هذا فإن يعني تقسيم البركة والتبرك قريب من تقسيم التوسل، لكن التوسل أضيق، التوسل فرع عن التبرك، التبرك أضيق، التوسل أوسع، التبرك فرع عن التوسل. فالبركة اللي هي زيادة الخير اللي تكون في بعض الأشياء بعض الأشخاص، هذه منين تجي؟ من اللي يهبها؟ من اللي يخلقها؟ أليس الله؟ هل أحد يستطيع أن يضيف بركة لمخلوق، يعني نماء وزيادة وخير لمخلوق دون أن يكون خلقه الله عز وجل أو شرعه أو وجده؟ لا، لا يستطيع. البركة بالمعنى الزيادة والنماء الذي يكون سنة الله، من سنن الله في الكون، مهو بالنفع المتعدي اللي يعني قد يسمى بركة تجوزا، لا، قصد البركة الحقيقية اللي هي زيادة الخير وكثرته في الشيء المخلوق. فيه كثير من المخلوقات مبارك، لكن بعضها بركته له تخص، وبعضها بركته تتعدى للناس تنفع الناس، لكن هل نستطيع أن نجعل في شيء من الأشياء بركة لم يجعلها الله فيه؟ إذن البركة أمر توقيفي على الشرع، وهي الله عز وجل يجعلها فيما يشاء من خلقه وفي من يشاء من خلقه بالدليل، بالدليل، بدون دليل لا نستطيع نضيفها، لأنها جزء من أفعال الرب عز وجل، من ادعى أنه يهبها لأحد فقد ادعى الربوبية والمشاركة في الربوبية، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوت الخير ولزومه ولو لم يكثر، أن يكون الشيء خير في نفسه مبارك بنفسه، وقد يكون مبارك بنفسه ومتعدي البركة للآخرين، وستأتي الأمثلة. فهي في الزمان ليلة القدر مباركة في نفسها، وبركتها تتعدى من عمل المشروع فيها، هي خير من 1000 شهر في ذاتها وفي العمل فيها، وفي العمل فيها، هذا بموجب النصوص. كذلك في الأمكنة كالمساجد الثلاثة، مسجد البيت الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المقدس. البيت الحرام والمسجد النبوي وردت مضاعفة الأجور فيها. البيت المقدس ورد مشروعية الزيارة، وأنها أرض المقدس أرض مباركة، هذا اللي ورد. وورد مشروعية الزيارة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وشد الرحال يعني الاعتبار لها، ويعني أنها من يعني لها خصوصية المساجد الثلاث، وبعضها أفضل من بعض. وفي الأشياء يعني غير المساجد وغير الأشياء، يعني مثل ما نقول الممتلكات أو المطعومات والمشروبات، مثل ماء زمزم. ماء زمزم مبارك، بركته متعدية، هو طعام طعم وشفاء سقم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لما شرب له. وفي الأعمال كل عمل صالح مبارك لصاحبه، العمل الصالح يضاعف، هذه بركة، نماء الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا نهاية، إلى 700 ضعف، إلى ما لا نهاية، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه بركة في العمل. العمل بحد ذاته قد يكون عمل صغير في وزن الناس، في تقدير الناس، لكن إذا اجتمعت فيه النية الخالصة واتباع السنة والقبول من الله، صار عملا مباركا لصاحبه ولا يتعدى للآخرين. في الأشخاص أيضا قد يوجد بركة في أشخاص جاء بها الشرع، فشخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، والتبرك بها جائز في حياته وفي أشيائه، كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرر الصحابة على التبرك بما بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما يخرج منه من وضوئه ونحوه، أو ما استعمله من الأدوات واللباس والسيف ونحو ذلك، لكن هذه موقوفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لم يعد لنا وسيلة إلى الوصول إلى جسده فنتبرك به، ذاته الآن دفنت وحكم الله عليه بالموت، وأيضا أشياءه اندثرت. الصحابة بقوا يتبركون بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة، من غير يعني غلو، بقوا يتبركون بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انقطعت، ولله في ذلك حكمة. وعلى هذا فلا يجوز التبرك بالأشخاص ولا بذواتهم ولا آثارهم إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ومن صصل من بدنه وريقه وعرق وشعر إذا بقي، إذ لم يرد دليل إلا بذلك، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب ما ذكر. نعم. التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. نعم. أفعال الناس عند القبور وزيارتها 3 أنواع: الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. هذه القاعدة عبارة عن تطبيقات للقواعد الماضية، وهي أن ما يفعله الناس ويقصد به غالبا الذين ينتسبون للإسلام، المسلمون ومن ينتسب للإسلام. أفعال الناس عند القبور وزيارتها على هذا عبارة عن تطبيقات الواقع اللي نعيشه الأمة. 3 أنواع: النوع الأول الزيارة المشروعة، وهي زيارة القبور والمقابر لأفراد أو جماعات، المقابر الكبرى اللي فيها مجموعات من الموتى، أو المقابر الشخصية لفرد من الناس، أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، زيارتها مشروعة ويقصد بها الدعاء لهم ويقصد بها الاتعاظ الاعتبار، تذكر الآخرة والسلام عليهم، السلام عليهم والدعاء لهم ثم الاعتبار، هذه الغرائض الثلاثة، وهذا هو حد المشروع، لا يزيد المشروع عن ذلك. لا يجوز زيارة المقابر لأي اعتبار آخر، ما يقولون كما يقولون للاستطلاع أو لأغراض دنيوية ليس لها مبرر شرعي، فهذه كلها لا تجوز. زيارة القبور الآن المشروعة أصبحت هي الأقل في حياة الناس، الزيارة المشروعة تكاد تكون نادرة الآن، وهذا تقصير، تقصير من أهل السنة الذين يعرفون هذا النوع من الزيارة، في حين أن نجد الزيارات البدعية عليها فئام من الناس في الماكن اللي تشتهر فيها البدع. فكون يوجد الزيارة البدعية الناس عليها بالآلاف وعشرات الآلاف كما نجد في المناطق اللي فيها تظهر البدع، نجد عندنا مع الأسف تقصير شديد. نجد المقبرة تمر عليها مرات كما في القبر المدن وغيرها، يندر أن تجد من يأتي إلا بمناسبة جنازة، اللهم إلا القليل. فهذا لا شك أنه خلل يجب التنبه له. الثاني نعم بدعي، وهو ينافي كمال التوحيد، بمعنى أنه ليس شركي لكنه نوع من التوسل البدعي والتبرك البدعي في بعض أحواله، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد القربة عند المقابر، التقرب إلى الله عند المقابر بغير المشروع. كونك تتقرب إلى الله بزيارتهم، تتقرب إلى بالدعاء لهم، تتقرب إلى الله بتذكر الآخرة، هذا نعم هو المشروع. لكن المشكلة الناس الآن صاروا يتعلقون بالبدعي أكثر من المشروع، خاصة أهل البدع، بمعنى أنه يأتي للمقابر بحثاً عن بركة متعدية عند الأموات، سواء منهم أو من المكان والبقعة، سواء من الأموات أو من المكان والبقعة، فيعمل على الصالحات في المقبرة ظناً منه أنه يتضاعف له الأجر وأنها في هذا مزية، أو أنه ينتفع من الأموات، أو أنهم ينتفعون منه، أو أنه يجاب دعاءه أكثر فيتوسل بدعاء الله عندهم، يدعو الله في المقابر زعماً منه أنه هذا أكثر أجر أو أقرب إلى الإجابة، أو يتقرب بذبح إلى الله لكنه عند القبر يظن هذا أقرب للدعاء للإجابة، أو يتصدق أو يدعو أو يستغفر أو يعمل أي عمل صالح عند المقابر غير المشروع، يظن أن هذا فيه زيادة أجر، فهذا لا شك أنه بدعة، لأنه هذا يحتاج إلى دليل. والعكس، الشريعة جاءت بأمور نهي عنها سداً للذريعة، التجسيس واتخاذها مساجد والبناء عليها وإسراجها، وهنا ننتبه لبعض المظاهر التي هي ذريعة للبدع في عصرنا هذا، أرجو التنبه لها. من ذلك التقرب بالصدقات عند المقبرة، هي بدأت عندنا بالماء الآن لكن بشكل غير طبيعي، تقف في المقابر الآن شاحنات كبيرة، حتى الناس الله عز وجل ابتلاهم بوساوس الشيطان، صاروا يشعرون بالعطش وهم ليسوا عطشا، تجد كل العالم تشرب، الدفن ثلث ساعة ربع ساعة نص ساعة على أكثر تقدير، شوف كم اللي يشربون، سبحان الله الشيطان يثير فيهم غريزة العطش عشان تأكيد هذه البدعة، عشان بعدين يقول والله العصير أزين، وما يمنع أنه مع العصير وجبة خفيفة سندوتشات وفواكه، شو يمنع؟ من هنا يأتي التقرب. ثم يا أخوان أنا أسألكم الآن، وخلوا هذه في أذهانكم، لا يلزم تجيبون عليها الآن، خلوها في أذهانكم، هل نأمن من أن أكثر الذين يتصدقون بالماء الآن في المقابر يظنون أن هذا أعظم للأجر؟ هل نأمن؟ هذه هي البدعة، هي البدعة بعينها. إذا كان يظن أنه إذا جاب شاحنة ماء للناس يشربون أنه هذا أعظم لأجره، في حين أنه ما وضع الشاحنة بالشارع ولا راح بها للأحياء الفقيرة، جابها المقبرة. وأغلب مع الأسف اليوم أغلب اللي يحضرون المقابر يحضرون مجاملات، أغلبهم أثرياء ورجال أعمال وتجار وموظفين، ما هم بحاجة للصدقة. قد يحتاج الماء في المقبرة يعني 1% من الناس لظروف صحية أو كبر سن أو نحو ذلك، هذا يهيأ له الماء تأية شخصية في جيبه أو في أي وسيلة، أما أن توضع هذه، من يأمن توضع برادات، ثم مع البرادات مظلات، ثم مع المظلات كراسي، ثم مع الكراسي زيادة خيرات ورزق، خلاص تصبح أوقاف على البدع. هذه ذريعة البدع، والبدع الأولى في المقابر ترى بدأت بهذه الطريقة. فأرجو التنبه يا شباب طلاب العلم، نبهوا الناس. والله أنا قد أكون استعجل، لكن يعرض الآن مع العلماء الكبار، أنا أقول هذه أخشى أن تكون، بل أتأكد أنها ذريعة للبدع، بل أنا في ظني أنها بدعة بحد ذاتها الآن، أصبحت بدعة، والدليل أن الإنسان التزموها. ولذلك في الحر إذا أحد ما جاب ماء الناس يستغربون، كيف الله يهديهم أولياء الميت ما جابوا ماء للناس، ما جابوا الناس يشربون، أصبح من يتركها هو اللي ينكر عليه يمكن يوم من الأيام، وربما حدث هذا الآن، فتنبهوا. نعم، برفق ينبهون، فرق بين الإنكار، ترى لا دائما يعني أو غالبا النصح للناس لا يلزم أن يكون إنكار، البيان أهم من الإنكار. والله هناك من أهل العلم من يرى هذا غير مشروع، يا أخوان لا تبالغون في كذا كذا، بأسلوب مناسب، وهذه تحتاج إلى عرض على عموم العلماء الآن من قبل طلاب العلم، تدرس ويتخذ فيها إما بيان من الهيئة أو يعني توصية عامة، أو على الأقل ينبه عليها الآن كظاهرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالج من قبل العلماء. أما ماذا نصنع فهذه مسألة أنا لا أستطيع أن أنفرد بها عن مشايخنا. نعم، ثم الثالث، طبعا الأمور اللي ذكرها الشارح معروفة بالأحاديث، البناء والتجسيس إلى آخره. الثالث الشركي، نسأل الله العافية، ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه، وهذه ظاهرة، الدعاء ظاهر أنه شرك، لكن أحيانا شركيات تقع بدون ما يشعر الناس أنها شركيات، الذبح للميت عند القبر كما يفعل في البلاد الأخرى التي لم تنتشر فيها السنة والأصل فيها أو كثرة البدع فيها، كالتقرب إلى الميت بالصدقة، ما هو بالله، التقرب إلى الميت بالصدقة عند القبر أو خارج القبر، أي قربة، النذر، الطواف، وما أكثر الطواف الآن مع الأسف، إنه المشاهد الكبيرة، القباب الكبيرة، القبور الكبيرة، المزارات أغلبها عندها طواف، مو بين الشيعة والرافضة، الرافضة منتهين منهم، دينهم ليس دين المسلمين أصلا، لكن عند الصوفية والذين يدعون الإسلام تجد أنواع الشرك تمارس عند القبور وأنواع البدع. ثم يأتيك من يدافع، أخوان كيف تدافعون عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه؟ أول شيء بناء الأبنية، المساجد أو غيرها على المقابر، ينافي أحاديث صريحة، وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي ألا يتنبه هؤلاء مع صراحة الأحاديث ويقعون في المحذور عمدا، ثم الذين يدافعون عنهم، كل ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقعوا فيه، حذر تحذيرا صريحا من البناء والتدسيس، ويعني اتخاذها مساجد بمعنى كثرة العبادات عندها إلى آخره. الطواف مع الأسف ظاهرة عند كثير من ما يسمونه المقامات والقباب، ولعله من باب النكات، وشر البلية ما يضحك. مرة كنت مع أحد زملاء في إحدى البلاد العربية اللي فيها بعض القبور الشهيرة، ودخلنا وخشينا أن نأثم في أن ندور على القبر كما يدورون، فأخذنا الاتجاه المعاكس، فقال لنا الرقيب على القبر المرتزق، رفع يده معمم عليه، بشت عليه معمم عليه جبة، قال خطأ يا حاج، خطأ يا حاج، لأن عكسنا الطواف. نسأل الله السلامة والعافية، معمم بعمامة المشايخ في بلده، أليس هذا منتهى التضليل للأمة؟ أليس هذا سبب ذل الأمة وهوانها؟ أليس هذا من أسباب أن الأمة يطحن بعضها بعضا؟ الآن العامي المبتدع يغذى بأنه أكبر عدو لك الوهابي، إلى حد استباحة الدماء، الوهابي منه الذي ينهى عن البدع القبور. ولذلك في كثير من البلاد يسمون أنصار السنة، خاصة في البلاد العربية يسمونهم وهابية، وأنصار السنة جزاهم الله خير مجتهدين على قضية إنكار بدع المقابر ونحوها. نعم، يقرأ. الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، بمعنى أنه بعض الأشياء قد لا تكون شرك بذاتها، قد لا تكون ببدعة بذاتها، لكن نظرا لأنه يتوقع أن تؤدي إلى البدعة يغلب على الظن أنها تؤدي وتتنامى على شكل أقرب إلى البدعة، مثل الصدقات في المقابر كما ذكرت لكم الآن بدأت تتطور، كانت أول ساذجة، يأتي واحد معه علبتين ماء، ثلاث علب، يهدي من ثم بدأت تجي على شكل كراتين يعني بشكل بسيط، ثم جاءت على شكل الآن شاحنات كبار وصغار. طيب تطورت الآن، ومن أيضا إسراج المقابر كما تعرفون، أولا تكون لمبات بالشارع تطل على المقبرة، ثم بيجيبون لمبات في وسط المقبرة تدريجيا. بعض الجاهلين وضعوا إنارة في المقابر، لكن أهل الخير ينكرون هذا المنكر فتزال. ولا نعرف كثير من المقابر في بعض المدن البلدية اجتهادا منها للخدمة الناس تروح تضع لمبات قوية عبارة عن كشفات ضخمة جدا في المقابر، لكن زيلت لله الحمد. لكن برضو هذا نوع من مداخل الشيطان على الناس. طيب إذن كل ما يؤدي إلى البدعة فهو حرام لأنه يؤدي، كل ما يمكن يؤدي إلى الشرك فهو ممنوع لأنه قد يؤدي إلى الشرك حتى لو ما صار شرك في حد ذاته، وكل ما يؤدي إلى المحرم فهو غير جاهز، كل ما كان ذريعة إلى ممنوع شرعا فهو يحرم لأنه قد يوصل أو يغلب على الظن أنه يوصل إلى الممنوع. نعم. نعم، هذه قضية كبيرة بين أهل السنة وبين المخالفين، من أكبر القضايا الاعتقادية التي تفرع عنها من المسائل ما لا يحصى، وهي مسألة الإيمان. مسماه، ما هو الإيمان؟ ما حده؟ ما وصفه؟ ما حقيقة الإيمان؟ هذا فارق كبير بين أهل السنة والمرجئة أولا، ثم صار بين أهل السنة وعموم الفرق، لأن أكثر الفرق صارت مرجئة. وهذه سنة الله في خلقه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني أهل الأهواء اجتمعوا على أشياء لمجرد مضادة أهل السنة، فعل ردة الفعل. يعني في فرق ما كانت مرجئة، لكن نظرا لأن المرجئة يخالفون أهل السنة اعتنقت كثير من الفرق الإرجاء، وعلى هذا قيسوا، فصار الإرجاء صفة عامة لأغلب الفرق الإسلامية. وكان في أول الأمر في فئة واحدة وهي تسمى مرجئة الفقهاء، إلا أنه يوجد في الإرجاء الغالي، هذا لا نتحدث عنه الآن، نتحدث عن ما يخالف مسائل الإيمان الأربع عند المنتسب للإسلام. أما الإرجاء الغلاة الجهمية فهو مذهب الفلاسفة والزنادقة، مذهب غلاة الصوفية ومذهب الباطنية، لا نتكلم عنها، الذين لا يعتبرون للدين أي اعتبار، لكن نتكلم عن البدعي. فهنا يبدأ مسألة الخلاف، بدأت من الشرارة الأولى، من البذرة الأولى، وهي ما هو الإيمان. طبعا أهل السنة والجماعة انطلقوا من المنطلقات الشرعية، أهل الأهواء والبدع انطلقوا من الرأي، من الرأي. هنا يأتي الابتلاء بمصادر، الابتلاء بمصادر التلقي. من أين أهل السنة تلقوا مصادرهم في مفهوم الإيمان؟ من الكتاب والسنة. من أين تلقى الآخر مصادرهم في مفهوم الإيمان؟ من غير الكتاب والسنة، من الرأي أولا، وهذا على النحو التالي. أولا، كلمة إيمان ليست مشتهرة عند العرب في لغتهم، موجودة وليست مشتهرة. متى اشتهرت؟ اشتهرت في الإسلام، هذا شيء. فلما اشتهرت صار المصطلح للإيمان هو ما جاء على لسان الشارع، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلننظر المصطلح الشرعي للإيمان، هل يخص شيء من الدين دون آخر؟ إذا نظرنا لشمولية الدين، شمولية النصوص، وجدنا الإيمان يعني الدين، يعني الدين كله بقطعيات النصوص. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم سئل مرة أخرى في وفد عبد القيس سؤال آخر وغيره أيضا، هذا مجرد تمثيل وإلا النصوص بهذا كثيرة، سئل عن الإيمان فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتزكى. سئل عن الإيمان فأجاب بأركان الإسلام، هو المشرع صلى الله عليه وسلم، وحي يوحى. إذن هل لنا خيار أن نجد، أن نبحث عن تفسير للإيمان غير هذا التفسير؟ ها؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان لمن عمل الصالحات، العمل الصالحات، ونفى الإيمان عن من أخل ببذر المال. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوارق بوائقه، نفى الإيمان عن كثير ممن وقعوا في كبائر الذنوب. كذلك نجد أن كثير من أعمال الإسلام الظاهرة سميت إيمان. الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بما فسرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، إيمانكم بمعنى صلاتكم. خلاص، التفسير ذا منين جاء؟ أليس من الشارع؟ طيب، اعتبر الصلاة إيمان، اعتبر الإخلال بالأخلاق منافي للإيمان، الأذى الجار منافي للإيمان. كذلك الزاني والسارق أثبت لهم الإيمان من وجه ونفي عنهم الإيمان من وجه، مما يدل على أنه لابد من تفصيل في قضية الإيمان. الإيمان له حقيقة وله أيضا يعني الإيمان له حقيقة قلبية وله حقيقة عملية. فإذا الإيمان أصبح، هذا الدين هو الإيمان، يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال. هذا هو المفهوم الشرعي للإيمان بموجب النصوص. ماذا قالت المرجئة؟ قالت الإيمان هو التصديق، أو التصديق والقول. قلنا من أين؟ قالوا هذا معنى لغة. سبحان الله، وهل مصطلحات الشرع محدودة باللغة؟ أليس الشرع يخصص بعض المصطلحات ويعطيها معنى شرعيا جديدا؟ أليس كذلك؟ بلى. نضرب مثال واضح ونقول لهم: كيف فرقتم بين هذا وذاك؟ نأتي لهم بالصلاة، نقول: الصلاة ماذا تعني عند العرب؟ الدعاء. بل العرب ما يعرفون الركوع والسجود، يعرفونها في سجود الجاهلية، وكانوا يسمون الدعاء صلاة مقتضى اللغة. لكن جاء الشرع وحدد الصلاة بهذا العبادة المحدودة بأركانها وواجباتها وشروطها، أليس كذلك؟ فعلى هذا نقول للمرجئة: ما قلتموه في الإيمان قلوه في الصلاة، ما دم تقولون الإيمان تصديق فقط والتصديق والقول، قولوا الصلاة أيضا الدعاء. وعلى هذا من جاء ودخل المسجد بعد الأذان ودعا ومشى يقول: صليت، ما تقدرون تعترضونه، لأنه هذا معنى الصلاة لغة، كما تقولون في معنى الإيمان لغة. ماذا سيقولون؟ يفرقون بين المتماثلين. الزكاة، الحج، الحج القصد، يروح واحد يقصد حجرة أو شجر، أو يروح لمكة ويرجع يقول: حجيت. بس يقول: والله حجيت، قصدت البيت الحرام، هل يكفي من هذا؟ فكذلك بقية شعائر الدين لا بد أن تثبت على وجه يطابق ما جاء به الشرع، ومن ذلك الإيمان من باب أولى. ثم ننتقل لمسألة أخرى، وهي مسألة زيادة الإيمان والنقصان. إذا انتهينا من أن الإيمان يشمل جميع الدين، وانتهينا من أن الإيمان يشمل تدخل فيه الأعمال، ثم بقيت الثالثة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وأنه شعب. طبعا في حديث صريح لا يحتاج إلى أن نستدل يعني أو نكثر فيه معه الأدلة، يعني دليل كافي قاطع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بأنه شعب، ثم مثل إلى هذا الشعب بالأعمال وغيرها. ففي بعض حديث البخاري وغيرها الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. هل لا إله إلا الله تصديق قلبي؟ أو هي قول وعمل اللسان؟ ثم قال: وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدنى إماطة الأذى، هل هو اعتقاد تصديق واعتقاد أو عمل؟ ومع ذلك قال أدنى الإيمان، الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص وهو شعب. ثم زيادة الإيمان والنقصان بنصوص الشرع: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيدهم إيمانا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زيادة الإيمان بأحاديث صريحة. فإذا الإيمان يزيد وينقص، التصديق هل يزيد وينقص؟ تصديق حد محدد معين، قد يقوى نعم، لكن التصديق لا يتشعب، بينما الإيمان يتشعب. إن الإيمان هو كذلك الاستثناء في الإيمان يدخل في هذه القضية. نعم. من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. نعم. إذن بناء على ما سبق، من زعم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان فهو مرجئ، يعني على مذهب المرجئ الأوائل الذين قالوا الإيمان هو التصديق أو التصديق بالقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسلم الإيمان. ومن قال بهذا القول إلى قيام الساعة فهو من المرجئ. وكذلك من أدخل في الإيمان والدين والإسلام ما ليس منه من البدع والمحدثات فهو مبتدع. نعم. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، هذه مسألة مهمة في هذا الوقت الذي خاض الناس فيه في هذه القضية على وجه في الحقيقة يعني في فتنة، وهو عدم التفريق بين حد الإيمان وحد الإسلام، حد الكفر وحد الإسلام. هناك فارق كبير، ثم هذا الفارق يدخل تحته من التفاصيل الكثير من القواعد، لكن نأخذ بالحدود الفاصلة. أولا، هذه قاعدة عظيمة، لمن يثبت الإسلام؟ من هو المسلم؟ هو المسلم هو لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إما ابتداء وإما بالمصاحبة والاعتبار العهد الذي في المجتمع. يعني مثلا الشاب المسلم إذا نشأ في بيئة مسلمة ثم بلغ وهو في هذه البيئة فهو مسلم، لأنه مقر ضمنا بالضرورة بالشهادتين من خلال وجوده في بيت مسلم وتربى مسلم وتعهد مسلم وبقي على أصل الإسلام وفطرته على الإسلام، فهذا مسلم. إذن هذا مقر حكما بالشهادتين. المسلم الذي نشأ في الإسلام وبين المسلمين فهو مسلم ما لم يظهر منه غير ذلك، فهو إذن داخل في هذه القاعدة. من لم يقر، يعني ما أولا من أقر بالشهادتين فهو مسلم. العكس كذلك، من لم يقر بشهادتين من ليس أصله مسلم، الذي أصله مسلم لا نتحدث عنه، الأصل فيه الإسلام، من لم يقر بشهادتين من الكفار الخلص أيا كانوا، يهود، نصارى، منافقين، زنادقة، أيا كان، فليس لا يثبت له حكم الإسلام ولا الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو انتسب إلى دين. إذن هذا هو الكافر. وعلى هذا فإن اليهود والنصارى والمجوس وجميع الديانات وجميع الملاحدة كل من لم يقر منهم بشهادتين فهو كافر، وهو في النار كذلك بموجب قطعيات النصوص، لأن الكافر الخالص في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك مع حديث كثيرة، من ضمنها ما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لدخل النار. فإذا كان هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب، أليس غيرهم من باب أولى؟ وهذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم، أنه ما دام اليهودي والنصراني وهم الكتاب، من لم يقر بهم ولا يؤمن، لمن لم يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر من أهل الكتاب، فغيرهم من باب أولى، فإذا هم من أهل النار على هذا الأساس. نعم. الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، ويسمى أهل القبلة مسلمين، لأن الإيمان لا يعرف كله، يعرف بعضه بالظواهر، والإسلام يعرف بالظاهر. فنظرا لأن الإيمان دعوة قلبية غالبا، ويؤكد هذه الدعوة العمل، فالدعوة القلبية لا نعرفها، هي بين العبد وبين ربه، لكن العمل نعرفه. فعلى هذا فإن وصف الإسلام أصلا غالبا يطلق إذا على أعمال الإسلام الظاهرة، هذا الغالب على أعمال الدين الظاهرة، والإيمان غالبا والأصل يطلق على أعمال الدين الباطنة أو العلمية والاعتقادية، لكن إذا انفرد أحدهما لابد أن يعني الآخر. إذا قلنا الإسلام فلابد أن يدخل فيه الإيمان ضمنا، وإذا قلنا الإيمان فلابد يدخل فيه الإسلام ضمنا، فهما من العبارات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى إذا افترق واحد منهما باللفظ والسياق فلابد أن يتضمن الآخر. وعلى هذا أيضا حكم على الناس، فكل من تحقق فيه الإيمان فهو مسلم، لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل، أليس كذلك؟ وهذا الخلاف بيننا وبين المرجئة، لا يتحقق الإسلام عندنا إلا بالعمل، فمن كان مؤمنا فهو مسلم من باب اللزوم، من باب حقيقة الدعوة التي لا بد أن ترتب عليها أعمال. لكن ليس كل من ادعى الإسلام نعرف أنه مؤمن، قد يكون منافق يصلي ويصوم لكنه في الحقيقة القلبية لا يعترف بالإيمان ولا يعترف بالإسلام ضمنا في داخل قلبه. فعلى هذا نفرق من هذه الناحية فقط، أو من بعض الفروق بين الإسلام والإيمان، هي من ناحية الانتساب والدعوة. ف فكل من قال أنا مؤمن فإن الإيمان يعني العمل الصالح مع الاعتقاد، فيجتمع فيه الإسلام والإيمان. لكن ليس كل من قال أنا مسلم يكون مؤمن، لأن المؤمن هو الجانب المعرفي الاعتقادي الذي قد يجحد غيره ونحن لا نعلم ولا يعلمه إلا الله. ولذلك يسمى المنافقون إنهم يسمون مسلمين، لكن لا نستطيع، إذا ثبت أنهم عند الله عز وجل منافقون فليسوا بمؤمنين، لكن هذا أمر غيبي. نعم. مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، هذه واضحة. نعم، بعدها. والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. نعم. لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. نعم، المقصود بالمعين الشخص باسمه، فلان من الناس، فلان ابن فلان، سواء في حياته أو بعد وفاته، لا نستطيع أن نجزم أنه من أهل الجنة. المسلم الذي لم يرد في القرآن جزما أنه بشخصه باسمه من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين وأهل الشجرة من الصحابة والذين وردت لهم الشهادة إما بأوصافهم وإما بأعيانهم، فهؤلاء نجزم أنهم من أهل الجنة ولا شك، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر صدق. والنبيون ومن ورد ذكرهم قبل الإسلام من أنهم من أهل الجنة نشهد لهم، وكذلك من ورد أنهم من أهل النار بأعيانهم نشهد عليهم أنهم من أهل النار. لكن لا نجزم لأحد بعد هؤلاء الذين ورد فيهم النص، لا نجزم. نرجو للمحسن وندعو له ونتفاءل ونحكم حكما عاما للمحسنين بأنهم من أهل الجنة، لكن فلان من الناس لا نجزم له، والعكس كذلك. إذا مات المسلم على معاصي وفجور وبدع لا نستطيع أن نجزم من أهله من أهل النار، بل نخشى عليه. هذه قاعدة عظيمة تسلم بها القلوب والنفوس، وأيضا من خرج عن هذه القاعدة فهو مبتدع. من حكم على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة لم يرد النص في حقه فهذه بدعة، وكذلك من حكم على أحد من أهل القبلة بأنه من النار ولم يرد النص في حقه فهذه بدعة. نعم. الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. نعم، اقرأ ما بعدها. نعم. التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. نعم، أولا مما ينبغي فهمه في مثل هذا العصر الذي كثر فيه يعني الاضطراب في مسألة التكفير، مما ينبغي فهمه أولا إن لم نتعبد بتكفير الناس المسلمين. بعض الشباب المتعجل والذين وقعوا في الغلو، نجد من أسباب وقوعهم في الغلو أنهم يظنون أن التكفير في ذمتهم، وأنهم إذا ما كفروا هلكوا، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح. حتى لو عمل الناس كفرا واجتهدت انتشرت البدعيات وانتشرت الكفر وانتشرت الردة على ألسنة الناس، فليس من الشرع أن نتعبد بالحكم على الأشخاص أو أن نتسرع، بل العكس هو الصحيح، الله يتولى عباده. نعم، فرق بين أن نحكم بالكفر على العيان وبين أن نحكم بكفر الأفعال والأقوال، فرق بينهما شاسع. ثم إن حتى الحكم بالأفعال والأقوال والاعتقادات بأنها كفر هذا يحتاج إلى الراسخين في العلم، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والاضطراب والمنوازل الجديدة على الناس، والأمة في حال من الذلة والهوان والهزيمة، ما يمكن أن يكون الاضطراب في الناس هو الأصل حتى في بعض المنتسبين في العلم، ولعلهم من هذا الزمان هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. تقلبات الأحداث، تقلبات الأحوال. فمما يجب فهمه أن أولاً لا نتسرع في الحكم على ما يصدر من الناس، سواء أفراد، جماعات، فرق، أحزاب، دول، مؤسسات، لا نتعجل في أن ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وأحوال كفر، حتى ندرس المسألة ونتثبت بأن ما وقعوا فيه كفر. هذا أولا، نتثبت من الحكم بالفعل، من الحكم على الفعل أولا، وهذا قد يكون سهل عند العلماء، وليس من شأن الشباب وطلاب العلم أن تتبعوا هذه الأمور، بل تتبعها والتكلف فيها سبب فتنة وسبب للغلو. ما أقول لا ننكر المنكرات، هذا واجب. ما أقول لا يعني نتمعر من وجود الأمور الكفرية والأقوال الكفرية، لكن قصدي التقصد الحكم على الأقوال والأفعال والعقائد بأنها كفر على طول الخط، هذا يحتاج إلى إجراءات شرعية واجبة، واجبة إجراءات شرعية لا بد منها، وأكثر طلاب العلم لا يملكونها، فضلا عن من دونهم من المبتدئين أو مجرد الذين ما عندهم العواطف. هذا شيء. الشيء الآخر وهو أخطر، لو ثبت عند أي شخص من الأشخاص أو عالم من العلماء أو عند كثير من العلماء أن الوضع الفلاني كفر والحالة الفلانية كفر والجماعة الفلانية وقعت في كفر صريح، أو الحاكم الفلاني أو الدولة الفلانية وقعت في كفر صريح، فلا يجوز تكفيرها ولا تكفيره إلا بعد تطبيق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا دونه الآن أمور صعاب، العلماء ما يستطيعونها، فكيف بمن دونهم؟ لا ينبغي أن نوجه التكفير للناس بهذه السهولة، هذا أمر خطير. أحيلكم على منهج السلف منذ عهد الصحابة، بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الصحابة والتابعين وأحداث الأمة إلى يومنا هذا، كم وقعت من كوارث عقدية عظيمة تنافي الدين، تنافي الإيمان، اعتقادية وقولية وعملية، ومع ذلك يندر الحكم على أهلها بالكفر، يندر، أقول يندر. لعلي أكتفي بشواهد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أمور كفرية، يعني الكفرية ابتداء في أول وهلة قبل أن نشخصها ونذكر ملابساتها وشروطها، هي أمور كفرية. طبعا الأذان حل، لكن أستكمل هذه النقطة. هي أمور كفرية، يعني مثلا الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط، شرك، يعني شرك في ظاهره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها السنن فتتبعون سنن من كان قبلكم، أخبرهم أنهم أخطأوا. ثم أيضا ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة، ما حدث من ذوي الخويصرة، ما حدث من المنافقين في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بالكفر، والمنافقون الذين قالوا هذا القول الشنيع النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فيهم حكم الله، تجهله في غزوة تبوك في آخر عهد الإسلام استقرت أحكام الدين وقواعد الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل في كفرهم حتى نزل التفصيل فيهم من السماء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الخلق على الإطلاق. وهكذا حوادث عبر التاريخ في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في قصة الإمام أحمد ومحنته، الذين يمتحنونه يفرضون الكفريات، فرضوا القول على الله بغير ما، فرضوا القول بخلق القرآن، فرضوا إنكار الرؤية، فرضوا كفريات صحيحة أجمع صريحة أجمع السلف على أنها كفريات، ومع ذلك أسأل الإمام أحمد يدعو لهم ويأبى أن يكفرهم وأبى أن يحكمهم بأحكام الكافرين على الإطلاق، وهم عتاة الباطل، دعاة الفتنة، دعاة الكفريات. وعلى هذا قيسوا إلى يومنا هذا، فينبغي أن نأخذ الأمور بشكل منهجي، والله أعلم. والآن نتيح الفرصة للمؤذن ثم نختم القاعدة الأخيرة ببعض الحديث ونستعرض الأسئلة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي في القاعدة الأخيرة في التكفير، أنه يعني لو نظرنا إلى شروط التكفير التي ذكرها العلماء على ضوء النصوص الشرعية وعلى ضوء تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لتكفير الأعيان، وجدناها صعبة جدا ولا تتأتى إلا للراسخين في العلم، وأيضا بضوابط. حتى ليس كل الراسخين في العلم ممكن أن يصلون إلى تكفير العلم، ليس كلهم. يعني مثلا مسألة الإكراه تدفع كفر معين. الإكراه اليوم واقع تعيشه الأمة حكاما ومحكومين، يعني الأمة تقع تحت طائلة الإكراه والضررات في كثير من أحوالها، فيدفع الإكراه بالإكراه الكفر. وكذلك التأول، التأول هو أن يظن أن عمله مشروع وغير مشروع. التأول قد يكون بسبب جهل، قد يكون بسبب فتاوى خاطئة، قد يكون ظن غالب عند الشخص، قد لا يكون عالم أو عالم أو حاكم أو غيره، يتأول يبرر لنفسه تبريرات يظن أنها مشروعة فيقع في المحظور بناء على هذا التأول. كذلك الجهل، الجهل هو الأصل في كثير من الممارسات التي يقع بها الذين يقعون في الكفريات أيا كان نوعها، الأصل فيهم الجهل. ثم الاشتباه، ثم ما يحدث أيضا من ما نسميه بضرورات معينة، أيضا درء المفاسد، يعني مراعاة المصالح الكبرى للأمة، درء المفاسد العظمى، هذه اعتبارات تدفع عن كثيرين ممن يقعون في الكفر، تدفع عنهم كفر أعيانهم. هم هذا معناته إعفاء ولا لا؟ القضية قضية الحكم على المعين. ثم أخيرا أقول كما قلت أولا، لم نتعبد يا أخوان بالتكفير، نحن في عافية ولله الحمد، ليس علينا أن نحكم على العباد، نحكم على أفعالهم أيضا بشروط، ننكر المنكر، نناصح، نبين، نعم، لكن أن تتوجه قلوبنا وأعمالنا إلى الإلانات، إلى التكفير، إلى استهداف الأعيان، إلى هذا خطير، وأوقع كثير من شبابنا في الفتنة التي ترونها الآن، استباحوا الحرمات، استباحوا الإخلال بالأمن، التفجير والتكفير في بلادهم، أعز بلاد الدنيا، على ما عندنا من تقصير، لا يوجد الآن من هو أقرب إلى الإسلام والدين حكومة وشعبا من هذه البلاد، مع ما يوجد من تقصير، ومع ذلك يأتي بسبب الخلل في منهج التكفير من يكفر ثم يستحد بناء على هذا الحرمات، دماء رجال الأمن، استحلال كذا، تكفير بعض العلماء أو كل العلماء، تكفير يعني المسؤولين أو بعض المسؤولين، هذه خطيرة يا إخوان، ويظن أنه متعبد بذلك ولما تبرأ ذمته. هذه فتنة الخوارج، بل هي في بعض وشوهها. بعض الناس يسأل هل هؤلاء خوارج؟ طبعا كونهم خوارج أو غير خوارج هذه مهم محل الخلاف، لكن نحن نجتمع على أن هذا خلاف المنهج، أن هذا فساد في الأرض، أن هذا ضلال، بل في بعض صوره أشد من الخوارج. أنا أدعي بصفة أني متخصص واجتهاد ربما يكون خاطئ، أدعي أنه وجوه الغلو الآن المعاصر أشد في كثير من أحواله مما عليه الخوارج الأولون، ولا عندي شك أشد. استباحة حرمات لا يستبيحها الخوارج الأولون كثيرة، أخلاقية ودماء وأعراض وأمن وغيره، ما يستحلونها الأولون. الأولون ما استحلوا المدن، يقاتلون في الصحاري قتال أبطال، قتال رجال مع رجال، سيوف مع سيوف. أما هذه الفتن التي تطحن فيها الحياة كلها، الأبرياء وغير الأبرياء، قتل بالجملة، نصف منشآت، نصف مباني، نصف إسكانات، تفجيرات، سلاح مدمر باسم الجهاد، هذا دين من؟ نبرأ إلى الله من هذا الدين الذي يدينون به، ونعرف أن منهجنا السلف الصالح ليس هو ذلك. نقف على ما يتعلق بالقرآن الكريم. الآن سأعرض بعض الأسئلة بسرعة، والله يعني تحتاج تجميع صف، لعلكم تساعدونا في تفرز الأسئلة تتعلق بالعقيدة. شباب هذا يقول هل الأحكام الفقهية تدخل في العقيدة؟ نعم، الأصول الفقهية الكبرى تدخل في العقيدة بالضرورة. الأحكام القطعية في الفقه هي يجب أن تعتقد، القواعد الفقهية التي هي شرعية مأخوذة من النصوص تدخل في ثوابت الدين، هي من العقيدة. إذن كل أمر فقهي ثابت هو يدخل في الثوابت، سواء منهج أو حكم، سواء قاعدة أو حكم، هو يدخل في العقيدة. مثلا لو قلت عقيدتي لا تصحح لي الكذب، نعم صح، الكذب حرام فقها وعقيدة. ما الدليل على أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن؟ وهل المقصود بالولاية هنا المحبة؟ طبعا عموم النصوص دلت على أن المؤمن فيه من الولاية بقدر ما فيه من الطاعة، مثل حديث الشفاعة الذي يخرج فيه من النار من أدنى من في قلبه أدنى ذرة، أدنى وزن أدنى ذرة من الإيمان. والإيمان يعني الولاية لله، لأن الإيمان ولاية لله. فالنصوص في هذا متوافرة، وهل المقصود بالولاية المحبة من لوازم الولاية وكالعكس كذلك؟ الولاية تقتضي أو تستلزم المحبة. المؤمنون كلهم أولياء الله، هل المقصود بهم فقط أهل السنة والجماعة أم يشمل جميع الفرق؟ بل جميع الفرق، حتى المبتدعة ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح فلهم فيه من الولاية بقدر عملهم الصالح، وتنقص ولايتهم بالبدع والمعاصي كغيرهم، لكن البدعة هي أشد المعاصي وهي أشد الكبائر. هل لهذا الشرح المجمل هل له شرح؟ أنا سمعت إن فيه شرح لبعض المشايخ في اليمن، ما وصلني، إنما وصلني نظم لهذا المجمل الذي درسته. أنا عندي شروح لم أخرجها للطبع إلى الآن، فلعل إن شاء الله يتيسر، لأن الطلب عليها كثير، يتيسر طبعها إن شاء الله. نعم، أرجو أني أستجيب للطلب بقدر الاستطاعة. يقول: ما المخلوق أول، العرش أم القلم؟ الله أعلم. ورد في صحيح البخاري كتاب التوحيد أن الله يشفع، فما معنى ذلك؟ بمعنى أن الله عز وجل يدخل في رحمته من يشاء بعد إنهاء الشفاعات، هذا الشفاعة من باب المقابلة. الله عز وجل يعني شفاعته هنا ليس بمعنى الشفاعة اللي هي انضمام جاه أحد مع أحد آخر أو الوساطة عند الله عز وجل، إنما هنا بمعنى أن الله عز وجل يعني يدخل من يشاء في رحمته بعد انتهاء شفاعة الشافعين، فهذا من باب المشاكلة فقط. ورد على ابن تيمية أن المؤمن يرى الله عز وجل في المنام. يا أخوان، مسألة الرؤية في المنام ما هو فقط عند ابن تيمية، أصلا حلم كل إنسان يحلم أنه رأى ربه في المنام، هذا غير حقيقة، هذا مجرد أحلام، ما ينبغي الحكم. ولا تستطيع تقول لمن قال أني رأيت ربي في المنام تقول تكذب، لأنه ما رأى ربه، هو رأى أحلام، فما في شيء. أنا أدعي أني رأيت ربي في المنام، وكثيرين يدعون أنهم رأوا ربهم في المنام. الإمام أحمد رأى ربه في المنام، ما في إشكال، لأنه هذا حلم. الحلم ما تستطيع أن تدفعه، لكن ليس هو حقيقة ولا قريب من الحقيقة. مثل الأوهام، ألسنا أحيانا نتوهم عن الله عز وجل أوهام في خواطرنا؟ غصبا علينا نتوهمها، لكن أوهام ليست الحقيقة. الله عز وجل أعظم وأجل من أن ندركه. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر شرك، بمعنى أنه الكفر أحيانا يكون بغير شرك. الكفر يدخل فيه ترك الأعمال، فعل معاصي إذا وصل إلى حد الكفر، فعل بعض الممنوعات يصل. لكن الشرك هو الإشراك في العبادة غالبا، فهو أعظم درجات الكفر. يقول: إن التعليل الوحيد لبقاء بعض الأديان الباطلة كالسيخية والبوذية أنها بقاء لرسائل دموية سماوية أنزلت على رسل. ما يلزم هذا أبدا، ما هو التعليل الوحيد، هذا من ضمن، يمكن يكون من ضمن التخرصات، لكن أن يكون الديانات اللي بقيت كلها لازم تكون أصلها منزلة؟ أبدا. هناك ديانات تنشأ الآن جديدة هي منزلة، هناك ديانات نشأت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، باطل كلها وتتبع متنبئين كذابين، وأصبحت ديانات كبرى الآن. فما يلزم، هذا نوع من التخرص، قد يكون رأي، هو رأي من الآراء لكن ليس له أصل شرعي. كيف أرد على من يقول أنتم وهابية؟ لا ترد عليه، قل جزاك الله خير وشكرا على هذه التزكية. من قال لك أنت وهابي اشكره وادعو الله أن الله يهديه، قال الله يجزاك خير، أنا كنت أتحرى هذه التزكية وجاءت منك. لأن ماذا تعني عندهم وهابية؟ تعني أهل السنة والجماعة. فهل يسوءك أن تعير بأهل السنة والجماعة؟ هل يسوءك؟ بل يسرك، فلا يضيق صدرك. مثل بعض يعني اللي يعيشون في بعض المناطق اللي فيها باطنية يسمونهم قوم أبي هريرة ويزعلون، قلت ليش تزعلون؟ بالعكس، قل الله يهديك، هذه نعمة تزكية، أنت تسميني من قوم أبي هريرة، كلنا نرجو أن نكون من قوم أبي هريرة. ما حكم مظاهرات وهل ورد في السنة ما جاء فيها؟ ما حكم الألفاظ التالية؟ طبعا المظاهرات هي يعني عبارة عن تعبير عند بعض الأمم والشعوب عن مقاصد معينة دنيوية أو دينية. أنا في تقديري أن هذا راجع إلى وضع كل بلد، فالبلد الذي يمشي على نهج الإسلام وعلى السنة أرى أن المظاهرات فيه غوغائية، أما الذي أصله يمشي على مناهج وقوانين معينة تعطي المظاهرات اعتبار لأنها أصلا قانونية غير شرعية، تعطي المظاهرات اعتبار، فهذه ينبغي على أهل تلك البلاد أن يجتهدوا، من المسلمين يعني، أن يجتهدوا في مثل هذه الأمور، وأنا لا أحكم فيها بفصل، أما عندنا في مثل هذه البلد التي يحكمها نظام الشرع والمظاهرات لا شك أنها أصلها غوغائية وليست سبيل مشروع للمطالبة بالحقوق، فأرى أنها نوع من الغوغائية والفتنة لا ينبغي إلا لو أذن بها ولي الأمر، فنحن مربوطون بطاعة ولي الأمر بالمعروف، والله أعلم. يقول آمل منكم أرجو منكم، ما أظن فيها حرج، هذه تقبلوا تحياتي لكم خالص تحياتي. لا شك أن هذه عدول عن السنة في الألفاظ الشرعية، لكن والألفاظ الشرعية أولى، لكن لا نستطيع أن نتشدد فيها، لكن لا تكون بديلة عن السلام، يقولها بعد أن يسلم أو بعد أن يختم بالسلام، مثلا يقول تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الخطاب مثلا، أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبلوا تحياتي، لا منع، لكن تكون بديلة عن السلام أظن هذا خلاف السنة. قال الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هل من هذه الآية استنبط أن من أسماء الله عز وجل الزارع؟ هذا خبر وليس اسم، أم أن هذا يدخل في ضمن التأويلات الباطلة؟ لا أبدا، فهذا أمر إيش نقلته لي إحدى الدارسات في من معلمتها، يقول أم أن هذا يدخل ضمن التأويلات الباطلة، هل من هذه الآية استنبط أن من أسماء الله تعالى الزارع؟ بعض أهل العلم توسع في هذا لكنه خلاف قول جمهور السلف، أنه ما ينبغي أن يقال لله الزارع، لأن الآية جاءت على سبيل الخبر والصفة لا على سبيل الاسم لله عز وجل. ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه أخف من التمثيل، التمثيل هو المماثلة من كل وجه، أن يكون الشيء مماثل من كل وجه، أو يكون في بعض الخصال مثل ما يقابله في هذه الخصلة تماما، ولذلك نوفيت المماثلة عن الله عز وجل. التشبيه منفي عن الله، لكن أحيانا يقصد بالتشبيه التشابه اللفظي، فالتشابه اللفظي ليس ممنوع في حق بين الله وبين الخلق، فمثلا الله عز وجل يسمى عالم الغيب والشهادة، وبعض العلماء عالم في تخصصه، فهل العالم كالعالم مع أنه فيه مشابهة في اللفظ؟ قد يسميه بعض الناس هذا تشبيه، فالمشابهة اللفظية على المعنى العام ليست ممنوعة في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات هي موجودة في الخلق، لكنها هي في حق الله على الكمال ومجهولية وليس كمثله شيء، وفي حق المخلوق على وجه النقص، إنما القاسم المشترك هو اللفظ والمعنى العام. أما عندما نخصص المعاني فننفي التشبيه والتمثيل. عندما أقرأ في هذه المذاهب والفرق يتبادر إلى ذهني سؤال، هل هدفهم مثلا فلان وفلان، هل كان هدفهم هدم العقيدة المسلمين التشكيك فيها؟ الله أعلم، ما ندري، هذه عند يعني في قلوبهم ولا يعلم ما في قلوبهم إلا الله. ليس ترى المهم أن نبحث عن أغراض عن أهداف القلبية لدعاة البدعة، يبغى أن نبحث عن مدى ضررهم وشرهم على الأمة، أما ما في قلوبهم فقد يكون منهم المغرور المغرور، وقد يكون منهم المتعالب، وقد يكون منهم الجاهل، وقد يكون منهم السحكمة البدعة في ذهني في عقله الشهوة، قد يكون منهم حب الشهرة إلى آخره، وقد يكون زندقة وحب لإنشاعة الفوضى بين المسلمين، وهذا غالب عند هؤلاء لأنهم غالبا هم استخبارات أممية، بس ذاك الوقت ما يسمون استخبارات، غالبهم ناس هم ينوبون عن الكفار في إدخال الباطل على المسلمين. ما حكم من يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا؟ والله إذا كان إخوانه فيتحمل هذا في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. ليسوا إخوان لنا أبدا، بل هذا يعني خطير جدا، هم اليهود ونحن المسلمون، في أي جانب الأخوة؟ ولا الأخوة العامة في الحياة تكون الأخوة الإنسانية، ليست أخوة الأخوة الإنسانية هي قاسم مشترك بين البشر، لكن يفصل بينهم الإيمان والكفر، وإلا فالإنسان أيضا أخو للحيوان، حيوان فيه حمار وكلب تكرمون والملائكة والمسجد. فبعض الأمر وصل عند بعض غلاة هذا المذهب ومنهم الموجودين الآن مثل ابن عربي، غلاة المذهب الذي ما يفرق عنده أخص المخلوقات مثل الأنبياء ومثل الملائكة، بل هو الله عنده تعالى الله أخص المخلوقات، هذا ضعف في التمييز. هذه يا أخوان غريبة شوي عن مجتمعنا، يقول مات أحد أقارب بعض العائلات، وبعد وفاته ذبحوا ذبيحة صدقة عنه وقاموا بدعوة الأقارب لها. هكذا تنشأ ذرائع البدع، الناس في مأتم في حزن يروحون يذبحون، شوف الشيطان كيف لعب عليها، هل هم فرح ولا في مأتم؟ فعلى الحالين هذه بدعة، يجب تنبيه هؤلاء، ولا الناس يتأثرون فيهم. أنا أخشى تكون عادة في البيت، في العائلة، ثم في الناس كلهم أو من حولهم. هل الترتيب الصحيح بين الصراط والحوض والميزان هو الحوض؟ على حال أنا أجزم أنه لا يلزمك شرعا أن تعرف الترتيب. ما معنى خروج المهدي؟ معناه أنه في أحداث معينة يخرج رجل صالح يسمى المهدي، وورد وصفه وحاله في السنة، فارجع إلى السنة. يكون هناك بعض الناس عندهم نزعات علمانية وليبرالية لكن يصلي، أقول نعم، يعني أولا قد يكون هناك ازدواجية عند بعض الأشخاص، عنده لوثة العلمانة هو قد يكون باقي على الصلاة، هذا عنده خصلة من خصال العلمانية مثل خصلة من خصال النفاق. وأحيانا يكون علماني خالص ويصلي، هذا اضطراب في الشخصية، هذا خلل ما يدري أنه على خلل. لكن غالبا أنه الذين عندهم نزعة العلمانة تجد فيهم صلاح وفيهم إيمان، فيهم بعض الطاعات، عندهم لوثة فكرية، فهذا مثل اللي عنده خصلة من خصال النفاق، والله أعلم. لا يحكم بكفره. تأويل ما هو كفر ما هو بدعة، هل الفرق المنحرفة كالمعتزلة والجهمية والباطنية وغيرها موجودة؟ نعم موجودة، سبحان الله. ألا ترى ما يحدث بين المسلمين الآن في العالم؟ الباطنية الآن تكاتفت، الرافضة تكاتفت، المعتزلة هم الآن العقلانيون عندنا الآن اللي يشذبون بعقيدتنا، وهم الذين لهم إسهام كبير في تسيير وسائل الإعلام، هم معتزل، حزب التحرير معتزلي، وبعضهم معتزلي بالفكر ولا يعرف المعتزلة، وبعضهم معتزلي خالص موجودين الآن، أصحاب اتجاهات العقلانية والعصرانية والحدثية، كثير منهم معتزلة خلص، وبعضهم لا يجاري المعتزلة ولا يدري أنه معتزلي. ما يلزم أنه يرفع راية الاعتزال، الاعتزال منهج، من سلكه فهو معتزلي، سواء عرف ما عرف، درى وما درى، اعترف ولا يعترف. فلا شك أنه جميع الفرق الكبرى موجودة في طوائف من الأمة إلى اليوم وظاهرة، وبعضها أصبح يصرح. كل الفرق أحياء الآن. بعض الناس يقول أنتم تنبشون القبور، لا والله أنتم اللي تنبشون القبور، تروحون تسبون السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، لأن نناطح ناس الآن شهروا علينا السيوف، شهروا علينا الفتنة، استعدوا الكفار وجباهم لبلادنا، صاروا يقتلوننا باسم الكفار. نعم.